الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب صلاة الجماعة كذا ولا لا، ووقفنا عند مسألة ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، الإمام الراتب مثل إمام المسجد الرسمي لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا إذا أذن له أو كان له عذر، يعني للإمام الراتب عذر في الحضور لم يحضر فيؤم بدله. نعم، لأن الإمام الراتب أولى، لكن لا يعني كونه أولى أن يتأخر مثلا ويضر بمصالح الناس، فإن تغيب أو تأخر كثيرا فمن حق الناس أن يصلوا بلا إذنه، يكون هو الذي فرط في حقه. طيب، قال لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، يعني صاحب البيت أحق بالإمام. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. نعم، لا يؤمن الرجل، يصير لا يؤمن، يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. نعم. طيب، أيوه. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. نعم، أو يقال لا يؤمن الرجل في بيته، أو يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، يعني لا يؤم غيره إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. طيب، ومع الإذن هو نائب عنه. نعم، قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح. طيب، هنا مسألة، قال وهو ومع الإذن، يعني إذا أذن الإمام الراتب لغيره فيصير هذا الذي أذن له نائب عن الإمام الراتب فيصلي مكانه. الآن المسألة انتهت، لا يؤم عرفنا يحرم، بقيت مسألة يعني أنه هل تصح هذه الصلاة، أي صلاة، أنه أن يصلي الرجل في مسجد قبل إمامه الراتب، يقيم الصلاة قبل الإمام الراتب، إمام الراتب ما قام الصلاة موجود فيقيمها ويصليها جماعة بدون إذن الإمام الراتب وبدون عذر يبيح أن يصلي الناس بدون الإمام الراتب كتأخر الإمام الراتب، هل تصح الصلاة؟ قال في التنقيح: اكتبوا عندها والفروع والإقناع، وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى. إذن ظاهر كلام الأصحاب أنها لا تصح، أنه لو صلى هكذا قبل الإمام الراتب بدون عذر وبدون نيابة إذن. طيب، قال: وقدم في الرعاية الكبرى تصح مع الكراهة، اكتب عند تصح مع الكراهة، هذا وجه آخر، اكتب عندها وجه آخر، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. إذن هناك وجهان في المسألة، وجه يقول أنها لا تصح وهذا هو المذهب، والوجه الثاني يقول تصح مع الكراهة. طيب، أكمل الآن. أما أنا وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. نعم، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. نعم، ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله، يعني يراسل الإمام الراتب، يرسل إليه إذا تأخر عن الوقت المعتاد إذا قرب محله. طيب، وعدم مشقة، يعني إذا كان محله قريب وما في مشقة. طيب، لو كان بعيد أو وجدت مشقة أو كذا، الآن ستأتي صور أنه يصلى بدون الإمام الراتب بلا كراهة. قال: وإن بعد محله واحد، أو لم يظن حضوره اثنين، أو ظن ثلاثة، يعني ظن حضوره ظن ولا يكره ذلك صلوا، ظن أنه سيحضر لكن يعلمون من حاله أنه لا يكره ذلك أن يصلي غيره. طيب، أكمل. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. طيب رقموا هذه الشروط، إذا كان في المسجد هذا الأول، أو جاء غير وقت نهي هذا الثاني، ولم يقصد الإعادة ثلاثة. إذن يسن له أن يعيدها إذا أقيمت الجماعة، فيسن له إعادة الجماعة إذا كان يصلي، يعني يسن له أن يعيد الجماعة ولو صلاها في جماعة قبل ذلك. متى؟ يقول إذا أقيم لفرض سن له أن يعيد إذا كان في المسجد. هذا الشرط الأول، أن يكون في المسجد، إذا أقيمت هو في المسجد. طيب لو أقيمت خارج المسجد لا ما يلزم. أو جاء غير وقت النهي، وكان الوقت ليس وقت النهي، ولم يقصد الإعادة، ما جاء يريد الإعادة. لماذا؟ للنهي عن هذه الإعادة. طيب قال المصنف بعد ذلك: ولا فرق، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. يعني لو أقيمت في المسجد إمام الحي ولا حتى نائب عنه ولا غيره لا فرق، يعني يسن في حقه إعادة الجماعة. إذن من صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد في غير وقت النهي ولا يريد الإعادة، لم يقصد الإعادة، يسن له أن يعيد الجماعة، ما يجب عليه. قال لحديث أبي ذر: نعم، صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت أنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. طيب، لكن استثنى المصنف المغرب، قال: إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع. التعليل ما هو؟ أن المعادة ستكون تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. إذن المغرب لا تعاد، يعني لو أقيمت المغرب وهو في المسجد فإنه لا يعيدها ولو توفرت الشروط، لا تسن إعادتها. طيب لو أعادها ما تسن، فقط ليست من السنة، لكن أكتب عندها وعنه يعيدها. رواية ثانية عند الإمام أحمد أنه يعيدها حتى لو كانت المغرب، إنه استحباب إعادة الجماعة في المسجد في حق كل صلاة. طيب قال: ولا تكره، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، يعني كغيره، كمسجد ليس له إمام راتب. نعم. الآن انتقل لمسألة أخرى، قال: وكره قصد مسجد للإعادة. أيوة، ولهذا قلنا هناك من الشروط أن لا يقصد الإعادة، أما أن يقصد المسجد للإعادة فيكره ذلك. نعم. قال: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. طيب، ولا تكره إعادة جماعة، ما تكره إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب في غير مسجدي مكة والمدينة، أما مسجد مكة والمدينة يعني تكره إعادة الجماعة فيهما. وعنه في غير المساجد الثلاثة، وعنه لا تكره في كل المساجد إعادة جماعة في غير مسجد مكة ومسجد المدينة. إذن معناه يصير إيش؟ تكره إعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة، ولا تكره في غير ذلك. طيب، ولا فيهما، يعني مسجد مكة والمدينة، بعذر، إذا حصل عذر. أما إعادة الجماعة أن يكون في هذا المسجد أكثر من جماعة يصلون في المسجد المعتاد، يقول لا تكره، لكن في المسجد، في المسجدين مكة والمدينة تكره. طيب أكمل يا شيخ. وتكره فيهما لغير عذر. نعم، فيهما أي مكة والمدينة تعظيما لهذه المساجد، يعللون ذلك تعظيم لهذه المساجد، وأيضا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب، يعني في هذه المساجد. لكن الرواية الثانية قلنا أنه لا تكره، أن هذين المسجدين كغيرهما. طيب تفضل يا شيخ. جماعة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه نعم. مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. طيب، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يشرع الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة أخرى غير التي تقام لها. طيب قال: وكان عمر، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. نعم، يعني على غير الصلاة المقامة. أكمل. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. واضح هذا معناه، إذا شرع المؤذن في الإقامة فجاء شخص قال خليني أصلي السنة ثم أدركهم، يقول المصنف أن هذه النافلة لا تنعقد، يعني لا تصح. طيب، لكن فيه استثناء لهذه الصورة سيذكرها المصنف الآن. قال: ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. معناه قضاء الفائتة كالظهر لو أقيمت العصر مثلا، يصح أن تقضي الفائتة ولو أقيمت يعني صلاة العصر. هذا مبني على ماذا؟ مبني على مسألة وجوب الترتيب، وأن الجماعة ليست عذر لسقوط الترتيب، لسقوط وجوب الترتيب، لكن خشية، يعني أكرر، خشية فوات الجماعة ليس عذر لسقوط وجوب الترتيب على المذهب، بخلاف خشية خروج الوقت فإنه عذر لسقوط وجوب الترتيب. معناه أنه لو لم يبقى من الوقت، هذا الذي نقول فاته الظهر استيقظ في وقت العصر، ولم يبقى من وقت العصر إلا مقدار صلاة واحدة، إما أن تكون الظهر أو تكون العصر، فلو قلنا بوجوب الترتيب في هذه الصورة معناه يصلي ماذا؟ الظهر، ثم يوقع العصر متى؟ بعد خروج الوقت. فلذلك المذهب لا، في مثل هذه الصورة يقدم صلاة فرض الوقت، صلاة الحاضرة، فيصلي العصر ثم يقضي الظهر بعد ذلك لأنها فائتة. لكن يقول الجماعة إذا خشي أن تفوت الجماعة هذا ليس بعذر يسقط الترتيب. قال: ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت، معناه مع ضيق الوقت لا ما يجب. قال: ولا يسقط الترتيب يعني وجوبه بخشية فوات الجماعة. المسألة واضحة؟ طيب، بعدها فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. أي هذه صورة أخرى، هذه ما شرع في وقت الإقامة، لم يشرع في الصلاة في وقت الإقامة، وإنما أقيمت بعد أن شرع فيها، معناه أنه كبر الإحرام قبل الإقامة. طيب، أتمها خفيفة إلا، تفضل، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. فوات الجماعة كيف؟ يعني يخشى أن تفوت صلاة الجماعة كاملة، أنه يسلم الإمام قبل أن ينتهي فيقطعها عند ذلك. طيب، لأن الفرض أهم. نعم، طيب انتهى. الآن انتقل مسألة أخرى، كيف تدرك الجماعة؟ بماذا؟ فضل. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. طيب، الآن يعني معنى ذلك، الآن كيف ندرك قلنا الجماعة؟ لو أن الإنسان كبر مع تكبيرة الإحرام للإمام، كبر معه تكبيرة الإحرام، يعني أدرك الصلاة من أولها، هذا أدرك الجماعة. طيب، لو أدرك ثلاث ركعات من رباعية أدرك الجماعة، ركعتين أدرك، ركعة كاملة أدرك الجماعة، أقل من ركعة يدرك أم لا يدرك؟ فهمت المسألة؟ إيش قال، يدرك ولا ما يدرك؟ يدرك بركن واحد، إذا أدرك مع الإمام ركن واحد أدرك الجماعة. المسألة طبعا فيها خلاف، من أهل العلم من يقول لابد أن يدرك ركعة واحدة، ومنهم من يقول لا بل يدرك ركنا واحدا. طيب، قال: لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه. قال: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه، معناه لو قال الله أكبر وجلس فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله أدرك الجماعة. طيب، قال: لأنه التعليل، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. طبعا مفهوم هذا الكلام أنه لو أدرك الإمام قبل السلام فإنه يكون أدرك الجماعة. طيب، لو أدركه بين التسليمتين لم يدركه، لو أدركه بين التسليمتين لم يدرك الجماعة، لأن الإمام بالتسليمة الأولى يكون قد شرع في التحلل من الصلاة. طيب، تفضل يا شيخ. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. نعم، لكن كيف يدرك الركوع مع الإمام؟ انتبهوا للمسألة التي ستأتي، هذه مسألة دقيقة كثير من الناس تفوته ولا ينتبه لها. قال: فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع. نعم، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. طيب، نحن عرفنا قبل ذلك في في الدرس الماضي في العام الماضي الأسبوع الماضي يعني كان العام الماضي، فعرفنا إنه إيش إنه حد الركوع إذا وصل الكفان إلى الركبتين وصل حد الركوع، معناه إنه لابد أن يصل المأموم إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع، ما يكون انفصل عن حد الركوع. فلذلك هو هذا الإشكال يحصل أحيانا، يدخل المصلي مع الإمام يقول الله أكبر، هذا يقول سمع الله من الحمد، فما ندري هل أدركه في الركوع ولا ما أدركه. فإذن هو لابد أن يصل إلى حد الركوع، يعني أن تمس كفاه ركبتيه قبل أن تنفصل كف الإمام عن ركبتيه. واضح هذا؟ طيب. قال تفضل. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن. نعم، في ركوعه لو لم يطمئن، إيش معنى؟ يعني معناه أنه لو أدرك الإمام بمجرد أنه وصل إلى حد الركوع انفصل الإمام عن الركوع، ما هي مشكلة، يطمئن بعد ذلك. إذا ما نطلب منه أن يطمئن، نحن نطلب منه أن يتفق مع الإمام في الركوع، أن يتفق في حد الركوع، لكن ما نطلب الطمأنينة، أن يتفق في الطمأنينة. فهمت؟ مو معنى أن الطمأنينة ليست ركن، لا هي ركن، لكن يأتي بالطمأنينة بعد ذلك، ما هي قضية، المهم يدركوها وراكع. طيب، إذا ولو لم يطمئن يعني في ركوعه مع الإمام، ثم يطمئن في الركوع ويتابع الإمام. تفضل. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. إيه، تحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام الآن تجزئه عن الركوع. طيب، والأفضل؟ والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. طيب، فإن نواهما بتكبيرة، ضعوا رقم واحد هنا، إذا نواهما يعني كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع ما تصح. طيب، أو نوى به الركوع لم يجزئه، هذه الثانية، نوى الركوع لما كبر الله أكبر نوى بها الركوع، إذن ما كبر للإحرام. فهمتوا؟ في الصورتين هذه لا تجزئ. لماذا؟ قال لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. وطيب تقولوا في مسألة إذا نواهما ليش ما يكون ما أتى بها؟ لا، يقولون وإن نواهما بتكبيرة نوى الإحرام والركوع، تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة ما يصح. لماذا؟ لأنه شرك بين الواجب وغيره فلا تنعقد عنده، وإن كان في رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها تنعقد إذا نوى بهما الثنتين يعني. طيب، قال ويستحب دخوله معه حيث أدركه. نعم، يستحب دخوله مع الإمام حيث أدركه راكعا أو ساجدا أو غير ذلك. نعم. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. طيب، معناه لو جاء وجده ساجد أو وجده جالس للتشاهد أو بين السجدتين فيكبر تكبيرة الإحرام، لكن ما يحتاج تكبيرة انتقال، صح ولا لا؟ لأنه الآن ينتقل من قيام إلى تشاهد، ما في انتقال من قيام إلى تشاهد، إذن بدون تكبير. طيب، ويقوم مسبوق به، يعني بالتكبير، إذا قام المسبوق للقضاء يكبر. طيب، انتبهوا الآن، قلنا لابد أن يدرك الإمام في حالة الركوع، فلو شك هل أدركه في حالة الركوع أو لا، نقول الأصل لا، أنه لم يدركه، معناه يقضي. طيب، تكمل. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، إذا قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع ثم يقوم بعد سلام الإمام تنقلب الصلاة نفل لأنه ترك الواجب. نعم. قال ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. نعم. نعم. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام. نعم، تضيف الرواية الأخرى ولا قراءة على مأموم وعنه تجب القراءة على المأموم، لكن ليست هي المذهب، المذهب أنه لا، الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. فإذا لا يقرأها وجوبا. طيب هل يقرأها استحبابا؟ نعم يقرأها استحبابا. فين؟ في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية، وفي سكوت إمامه في الجهرية. طيب أكمل يا شيخ، أي فيما لا يجهر الإمام. طيب يعني هذا موضع، وأيضا فين؟ وفي سكوته، أي سكتات الإمام. وهي الآن سيعدد سكتات الإمام، خمس سكتات رقموها، وهي قبل الفاتحة واحد. ممكن يقرأ الإمام قبل، يعني يقرأ المأموم قبل قراءة الإمام مدام في سكتته قبل الفاتحة. سكتات الإمام متى؟ قبل الفاتحة وبعدها بقدرها اثنين، وبعد فراغه من القراءة. وكذا لو سكت لتنفس، هذا الرابع. وفيما إذا لم يسمعه لبعد، هذا الخامس. قال لا لطرش. إذن يمكن أن يقرأ متى؟ قبل الفاتحة وبعدها، وبعدها وبعد الفراغ من القراءة تنفس. وإذا سكت لتنفس يمكن أن يقرأ. طيب وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، مش لأنه أصم هذا اللي ما يسمع. طيب ليش نفرق بين الأبعيد والأطرش؟ قال لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ، يعني الأطرش، إن أشغل غيره عن الاستماع. إذا كنا بعيد عن الإمام ما نسمع قراءة الإمام فكلنا نشتغل بالقراءة، لكن إذا كان الأطرش هو اللي ما يسمع فسيشتغل بالقراءة ويشوش على الآخرين الذين يريدون سماع القراءة. يقول فلا يقرأ، يعني الأطرش هذا، إن أشغل غيره عن الاستماع، أما إن لم يشغل لا. قال وإن لم يشغل أحدا قرأ. واضح الإشكال. طيب أكمل يا شيخ. ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. نعم مثل الصلاة السرية، يعني فيما يجهر الإمام وفيما يسر كذلك. فلما نص على فيما يجهر يعني نص على الأولى، يعني نص على إيش؟ على فهذا يعني تنبيه للأولى، إنه هذاك من باب أولى، إنه السرية من باب أولى. طيب تفضل. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. نعم فإنه يستمع وينصت إذا سمع قراءة الإمام. إذن إحنا نقول إنه قراءة الفاتحة سنة في حق المأموم، إذن لكن يستفتح ويستعيذ هذا واجب ولا سنة؟ سنة. هو في الأصل سنة على الإمام، سنة مش المأموم. طيب أكمل إيش؟ قال في وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. هذه قاعدة أو نقول ضابط فقهي. ما أدرك المسبوق مع الإمام، هل هو أول الصلاة وآخر الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. المذهب أن ما أدركه هو آخر الصلاة، يعني إذا أدرك المأموم الركعة الثانية الثالثة والرابعة فهو سيقضي ماذا؟ سيقضي الأولى والثانية، أم نقول هو أدرك الأولى والثانية وسيقضي الثالثة والرابعة؟ فهمت الفرق الآن؟ طيب إيش الجواب؟ ما أدركه هو أول الصلاة بالنسبة للمأموم ولا آخر الصلاة؟ مش بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام معروف، يعني لو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وأدرك معه الثالثة والرابعة. طيب هذه التي أدركها مع الإمام بالنسبة للإمام ماذا؟ ثالثة والرابعة. بالنسبة للمأموم ماذا؟ الأولى والثانية. هكذا ثالثة والرابعة. معلش الآن ما يمشي. الأولى والثانية شيخ بالنسبة للمأموم، الآن دخل في الثانية والثالثة، فبالنسبة للمأموم هي الأولى والثانية ولا الثالثة والرابعة؟ المذهب يقول الثالثة والرابعة. سيأتي. المذهب يقول هي الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة. فإذا قام للقضاء معناه أنه سيقضي الأولى والثانية. إيش ينبني عليه الآن نعرف؟ والقول الثاني إنه لا، الذي يدركه هو أول صلاته، فإذا فبالنسبة للإمام الثالثة والرابعة، لكن بالنسبة لي أنا المأموم الأولى والثانية وسأقضي الثالثة والرابعة. فهمت الفرق؟ طيب الآن نقرأ ما الذي يترتب عليه. تفضل. قال فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. طيب إيش اللي يترتب؟ يلا. يستفتح له واحد، ويتعوذ اثنين، ويقرأ سورة. ثلاثة. فين هذه سيقرأها الشيخ؟ في القضاء. تفضل. انتبهوا الآن للمسألة التي سيأتي بها. نعم. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. ويتورك معه يعني مع الإمام. هذه مسألتين ترى. نبدأ بالأخيرة. قالوا يتورك معه مع الإمام. ليش؟ الإمام سيتورك متى؟ في الركعة إيش؟ الرابعة. وهو مع الإمام سيتورك. لماذا؟ لأنه بالنسبة له هو إيش؟ هي الرابعة. على المذهب هي الرابعة. لكن لو قلنا هي الأولى الثانية نقول لا ما يتورك. يتورك في التي سيقضيها في الأخيرة المقضية. فهمتوا المسألة؟ طيب. لكن قال لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. هذه واضحة المسألة ولا غير واضحة؟ لو أدرك ركعة من رباعية. إيش يعني أدرك ركعة من رباعية؟ يعني أدرك الركعة الكم؟ الرابعة. الرابعة. هي الرابعة كذا ولا لا؟ تعتبر للمأموم الرابعة؟ الرابعة. هي الأولى. أنت مصر على القول الثاني يعني؟ على المذهب. الرابعة. الرابعة. الرابعة. أجل الأولى عند مين؟ عندك أنت في مذهبك ولا؟ ها؟ كيف؟ ما أدري. أنت تقول الأولى. أقول لك الأولى هذه اللي تقولها عند مين؟ أدرك من الرباعية أدرك ركعة. يعني دخل في الركعة الرابعة. أو في المغرب. يعني أدرك الإمام في الركعة الكم؟ الثالثة. بالنسبة للإمام للمأموم هي الأولى ولا الأخيرة؟ هي الرابعة. لو قلنا الأولى ما عندنا إشكال. كيف؟ خلونا نصور أنها الأولى خلاف المذهب. إذا قلنا هي الأولى فسيقوم للقضاء يقضي كم؟ يقضي الركعة الكم؟ الثانية. فسيجلس للتشهد ليس كذلك؟ هذا الطبيعي. طيب. لكن هي الآن على المذهب هي الرابعة. عندما قام للقضاء الآن يقضي الركعة الكم؟ سامحكم الله. قام ليقضي الآن هو حضر الرابعة للإمام وهي الرابعة له هو أيضا. سلم الإمام قام يقضي. الآن هذه الركعة اللي قام يقضيها وش تعتبر؟ الأولى. يجلس للتشهد فيها ولا ما يجلس؟ ما يجلس. لا المصنف قال لكن لو أدرك من ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. فهمت المسألة؟ أيوة. يعني هذا المفروض أنه يكون أنه ما يجلس بناء على قياس المذهب أنه ما يجلس أنه الآن في الأولى. يصير يقضي الأولى ثم يقضي الثانية ويجلس. لا ما يفعل هذا. فهمت عليه؟ هذا ممكن تقوله هذا يضعف القول بأن ما يقضيه هو آخر الصلاة. ما يقضيه هو أول الصلاة بل ما يقضيه ما أدرك هو أول الصلاة بالنسبة له. المهم سواء كذا ولا كذا ترى الخلاف لا يفضي إلى عمل مؤثر. فهمتوا؟ نقول طبعا هم يقولون هذا لأنه لعدم تغيير هيئة الصلاة وإلا ستتغير هيئة الصلاة. فهمتوا عليه؟ طيب. والظاهر أنه ما يقضيه هو آخر الصلاة وما أدرك هو الأول. المهم هذا هو المذهب والله أعلم. المهم فهمتوا المسألة؟ لا ينبني على القول بالمذهب أنه إذن لا يجلس التشهد في أول ركعة يقضيها. معي أنتم؟ تفضل اقرأ يا شيخ. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده. هذه مسألة طويلة كنت لخصتها ونسيت أن نصورها. فضيلة الشيخ تصور لهم هي إن شاء الله تعطيهم هي. كم بقي من الوقت؟ طيب باختصار شديد وبسرعة ممكن ما نحتاج نصورها أو تلخصونها. الآن مسألة سبق الإمام أحكام سبق المأموم للإمام ما هي؟ قال من ركع أو سجد. انتبهوا الآن للصور. ركع أو سجد هذه الصورة الأولى. إيه؟ ركع أو سجد أو رفع من ركوع أو رفع من سجود. هذه كلها صور من السبق. صور سبق. والسبق عندنا صورتان له. إما أن نقول سبق إلى ركن أو سبق بركن. الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن ما هو؟ إن السبق إلى الركن يعني أن يشرع في الركن قبل الإمام، فهمت عليه؟ يركع قبل ما يركع الإمام. أما السبق بالركن، إذا أردتم تكتبوا هذا، أن يشرع إلى الركن قبل الإمام ويتخلص منه، فهمتوا؟ قبل أن يدركه الإمام فيه، معناه هو ركع قبل الإمام. الآن إيش؟ إلى الآن هو سبق إلى ركن. فلو أنه تخلص من هذا الركن، يعني كمان رفع قبل أن يركع الإمام، فهذا نقول سبقه بركن كامل. واضح؟ أن يفرغ منه قبل أن يدركه الإمام، كأن يرفع ويركع ويرفع قبل الركوع إمامه. السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق بالركن، إذن عندنا صورة سبق إلى ركن، وعندنا صورة السبق بركن، وعندنا صورة سبق بركن هو الركوع. يعني هذا هو السبق بركن، نوعين، إما أن يكون سبق بركن هو الركوع أو غير ركوع، وإذا كانوا ركوع عندهم أشد من غير الركوع. الحين كم صورة صارت عندنا؟ سبق إيش؟ إلى ركن، وسبق بركن الركوع، وسبق بركن غير الركوع. والصورة الرابعة سبق بركنين أو أكثر. هذا مو يركع ويرفع، هذا يركع ويرفع ويسجد. معناه أنه سبق الإمام بالركوع كاملا بركن الركوع، وسبق بركن الاعتدال. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب، الآن الصور هذه الـ نبدأ بالتلخيص ولا نبدأ؟ إذا سبق إلى ركن أو سبق بركن، سبق بركن بس غير الركوع، شيء ثاني غير الركوع، فهمتوا المسألة؟ إما أن يرجع ويأتي به مع بعد الإمام فتصح الصلاة، أو لا يرجع جهلا منه فتصح الصلاة، أو لا يرجع عامدا، يسبق عمدا ويتعمد أن لا يرجع، فهذا تبطل صلاته. واضح هذا؟ الصورة الثالثة والرابعة، احنا تكلمنا الآن عن السبق إلى الركن أو السبق بركن بس ما هو ركوع. فيصير عندنا الصور ما هي؟ الحال احتمالات إيش؟ إما أن يرجع ويأتي به بعد الإمام تصح الصلاة وتصح الركعة، أو أنه لا يرجع لكن جاهل للحكم أو ناسي وجوب المتابعة، فنقول تصح الصلاة والركعة، ما نبطل الركعة ولا نبطل. في حالات سنبطل الركعة ونخلي الصلاة صحيحة، بس نبطل الركعة، يعني عليه أن يقضي ركعته. الصورة الثالثة لا يرجع، وهو عالم وعامد، يعرف أنه يجب عليه أن يأتي به بعد الإمام فيتعمد أن لا يرجع ويأتي به بعد الإمام، فهنا تبطل الصلاة. صورة بطلان الصلاة كيف؟ نقول ركعة مثلا قبل إمامه، و عفوا نبغى صورة غير الركوع، نقول سجد ورفع قبل أن يسجد إمامه. إما أن يأتي يرجع مرة ثانية ويعيد السجود بعد الإمام ويتابع الإمام، ما فعل هذا ولم يعيده عامدا وعالما، فهذا تبطل صلاته. وإن رجع وأتى به صحت صلاته، وإن تركه ما أتى به لجهله صحت صلاته. فهمنا الآن الصورة؟ طيب، سننتقل إلى السبق بركن هو الركوع، أو السبق بأكثر من ركن، ركنين أو ثلاثة. طيب، هذا إن فعله عامدا تبطل صلاته، إن تعمد هذا الفعل أصلا من بدري، هو ركع ورفع، ركع ورفع قبل أن يركع الإمام عامد لهذا الفعل، هذا تبطل صلاته. طيب، وأما إن فعله ركع قبل الإمام ورفع قبل أن يركع، وإن رفعه جاهل للحكم أو ناسي وجوب المتابعة مثلا، ما يعرف، لكنه رجع وأتى به بعد الإمام أو أتى به بعد أن فعله الإمام، هذا نقول خلاص صحت صلاته وصحت الركعة. الصورة الثالثة أن يفعل ذلك، يعني يركع ويرفع قبل ركوع الإمام، جاهل للحكم أو ناسي للمتابعة، لكن لم يرجع ويأتي بالركوع بعد الإمام، هذا هناك عذرناه في المسألة الأولى في السبق بركن غير الركوع، أو إذا سبق عذرناه. هنا أيضا سنعذره لكن سنبطل الركعة، لأنه ما أتى بالركوع مع الإمام، فستبطل الركعة وتصح الصلاة. الصورة الرابعة بعد، نفس الفكرة، إنه فعله فعل هذا الفعل جاهل أو ناسي للحكم، لكنه لم يرجع ويأتي به بعد الإمام عمدا، يعني تذكر الآن وعرف أنه يلزمه المتابعة فلم يرجع، فهذا تبطل الصلاة. خلاصة الأحكام اللي قلناها ما هي؟ هذا الذي سبق بركن الركوع أو بأكثر من ركن، إما أن يفعله يبتدئه عامدا تبطل الصلاة، أو يعني صورتان ستبطل فيها الصلاة، إذا ابتدأه عامدا أو أنه ابتدأه ناسيا ثم بعد ذلك تذكر ولم يأتي به بعد الإمام ستبطل صلاته. طيب، وعندنا صورة ثالثة تصح الصلاة والركعة، ما هي؟ أن يبتدئه جاهلا أو ناسيا ثم يستدرك ويأتي بالركوع، يعني يرجع إلى ما قبل الركوع، أنا رجعت مع الكرسي كمان، أن يرجع إلى ما قبل الركوع ثم إيش؟ ثم يأتي به بعد الإمام، خلاص يكون استدرك، فاستدرك السابق فتصح الصلاة وتصح الركعة. الصورة الرابعة اللي تبطل فيها الركعة ما هي؟ أن يبتدئ ناسيا أو جاهلا ثم لا يأتي به جهلا منه، لا يأتي به بعد الإمام جهلا منه، فهنا إيش؟ تبطل الركعة فقط وتصح الصلاة. فهمتوا شيء ولا ما فيه؟ ركن الركوع أو ركنان أو أكثر ولو غير الركوع. الآن يقرأ المسألة، قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصر المتابعة الواجبة. طيب، أيوه. ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، يعني بعد شروع الإمام من غير تخلف، لأن التخلف مثل السبق ترى، كل ذلك منهي عنه. طيب، نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، مع الإمام، مع بعض، مع الإمام، الإمام يقول الله أكبر ويقول الله أكبر، لا تنعقد صلاة المأموم، ما تصح. طيب، وإن سلم معه كره وصح، مع الإمام، سلم مع الإمام، ما سبق الإمام، معه، طبعا هو المطلوب ألا يسبقه وألا يساويه، يوافقه، ينبغي أن يكون بعده. طيب، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، بطلت الصلاة إذا سلم قبله عمدا، تبطل صلاة. نعم. وسهوا يعيده بعده، يعيد السلام بعد الإمام، وإلا بطلت. طيب، الآن سيرجع إلى الكلام الذي ابتدأه، إيش هو اللي ابتدأه؟ اللي قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. قال: فإن لم يفعل، معلش اتركوا المسائل اللي دخلت هذه عرضا، قال: فإن لم يفعل، أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه، إيش يقول؟ بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. فهمنا هذه المسألة؟ هذا سبقه، قال: ومن ركع وسجد قبل إمامه، سبقه إلى ركن، هذا سبقه إلى ركن. نعم، أيوة، لأنه ترك. وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. انتهينا من هذه الصورة الأولى اللي هي من ركع أو سجد قبل الإمام فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن تعمد ألا يعود تبطل الصلاة، وإن سهى ولم يعد سهوا أو جهلا صحت الصلاة. طيب، الآن سنتقل إلى مسألة أخرى. نعم، كيف؟ هو فعل قبل الإمام، كيف يعيده؟ ما يعيده، خلاص لا يعيده، أتى به. طيب، والصورة الثانية: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة، هذا سبقه بركن. طيب، وإن كان جاهلا، تفضل. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. طيب، اسمع يا إخواني، أكمل أكمل. وإن سبقه قيد، وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. طيب. إلا الجاهل والناس، إلا الجاهل والناس. طيب. فتصح صلاتهما للعذر. نعم. ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة، تلك الركعة قضاء. نعم. لبطلانها. لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. نعم. ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. نعم. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. طيب. إذن نرجع مرة ثانية، معلش ضعوا الإشارات والأرقام اللي أقولها، أعطينا خمس دقائق بس إن شاء الله. قال ومن ركع أو سجد، رجعت البداية يعني، من ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه ضع رقم واحد داخل مثلث. بعدين قال إيش؟ فعليه أن يرجع، فعليه أن يرجع إلى تبيه إلى آخره. طيب انتقل للصفحة الثانية، لأنه بعد كذا ذكر مسائل عرضا ثم عاد. قال فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا ضع ألف، ألف تابعة لواحد اللي في المثلث، فإن لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام تبطل صلاته. وإن سهوا ضع باء، وإن كان سهوا، وجدتموه هذا؟ نعم. ها؟ نعم. ضع باء أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد بها. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الأولى إيش؟ ركع أو سجد قبل إمامه فعليها أن يرجع، فإن رجع فإن لم يرجع عمدا بطل الصلاة، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته. انتهينا. ثم قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، هذا رقم اثنين داخل مثلث. يعني أنا ليش أقول مثلث؟ لأنه يمكن أنتم رقمين في دوائر ولا كذا، فنبغى علامة غريبة يعني. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما، هنا ضع إيش؟ ألف. عالما عمدا بطلت. طيب وإن كان جاهلا أو ناسيا باء، تبطل الركعة فقط. انتهينا من هذا. المسألة الثالثة، وإن سبقه مأموم بركنين ثلاثة داخل مثلث بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت ألف، بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. ثم قال إلا الجاهل والناسي، حط باء. معناه إيش؟ بطلت إن تعمد، هذا معناه بطلت، يعني إن كانت عمدا، فهمت؟ عامدا عالما. وإن كان ناسيا أو جاهلا تصح إلا جاهل ناسي. واضح هذا يا مشايخ الآن؟ ثم قال ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها. إذن هذا إلا الجاهل والناس، ما حكم الجاهل والناس؟ تصح صلاته وتبطل الركعة. الآن في رقم ثلاثة، وإن سبقه بركنين بأن ركع ورفع قبل الركوع ثم سجد إن تعمد تبطل الصلاة، وإن سهى تبطل الركعة. لما قال إلا الجاهل والناس اكتب عندها فتبطل الركعة. ثم قال وما حله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه ضع جيم. أصبح هذا الذي سبق بركنين إن تعمد بطلت الصلاة، وإن فعله سهوا أو ناسيا وأتى به، لا وأتى به ما بطل شيء، وإن لم يأتي به جاهلا بطلت الركعة. فهمت؟ قال ولا تبطل بسبق ركن واحد غير الركوع. معناه إيش؟ إذا سبق بركن الركوع مثل لو سبق بركنين، بركن الركوع مثل الركنين، إما أن يتعمد ذلك فتبطل، وإما أن لا يتعمد ذلك ويأتي به فتصح، وإما أن لا يتعمد أو لا يتعمد ذلك ولا يأتي به ناسيا فالركعة تبطل. فهمت؟ ثم قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. معناه الكلام طويل، إذا تخلف عنه نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك عليه.